امرأة مطلقة حرمت الأبناء من رؤية الأب. السؤال: هل يجوز للأب عمل وصية وحرمان أبنائه من هذه المطلقة من أي شيء؟ هل يجوز الأب عمل وصية وحرمان أبنائه من المطلقة من أي شيء يرثوه؟ لا يجوز ذلك.